موقع نداء الإسلام يقدم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. أرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا المجلس من مجالس الذكر والإيمان، وفي بيت من بيوت الرحمن سبحانه وتعالى، دقائق نقضيها معا على الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، قد جعله الله تبارك وتعالى شهرا للانتصار، الانتصار على النفس، والانتصار على الشيطان، والانتصار على الهوى، والانتصار على الأعداء. كل ذلك من ثمار هذا الشهر الكريم. إذا صام الإنسان في يوم صيامه يمتنع عن الأكل والشرب وشهواته، ومن باب أولى أن يمتنع عن المحرمات والمعاصي والذنوب، ففيه تهذيب للنفس، وفيه قهر لوساوس النفس والشيطان، فهذا نوع من أنواع الانتصار. كلنا بحمد الله عز وجل قد صام الآن يعني قرابة الثلث الأول من هذا الشهر الكريم، نسأل الله أن يعيننا على صيام وقيام ما بقي من أيامه ولياليه. أقول كلنا يشعر بهذا الأمر، بنشوة الانتصار على النفس وقهر هذه الشهوات والتغلب على الشيطان والوساوس إذا ما عرضت له شهوة محرمة أو أمر محرم، تذكر أنه في حال عبادة عظيمة. كذلك كما قلنا هو شهر الانتصار، الانتصار على الأعداء، وتاريخنا الإسلامي العظيم مليء بالحوادث وبالمعارك وبالانتصارات التي كانت في هذا الشهر الكريم. سنقف في هذه الدقائق بإذن الله تبارك وتعالى مع أنموذج ومثال رائع وصورة مشرفة مشرقة مفرحة من تاريخ هذه الأمة، حدث عظيم وقع في حياة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل له فضائل في سنته، ولا يزال العلماء يذكرونه ويرددونه بين فينة وأخرى، ويستبشرون بهذا الحدث العظيم الذي وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته. هذا الحدث هو غزوة بدر الكبرى التي وقعت في هذا الشهر الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة كما تعلمون، قد ترك ما له من مال، وترك أصحابه كذلك المهاجرون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أموالهم ودورهم، بل إن بعضهم ترك بعض أهله وعياله وهاجروا إلى الله ورسوله. ومن الأمثلة المشرقة على هذا، على هذه الهجرة العظيمة، ما جرى للصحابي الجليل صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه أبو يحيى، عندما خرج مهاجرا لوحده، فتبعه من تبعه من كفار قريش وأرادوا قتله أو منعه، قالوا ما ندعك تخرج، جئتنا صعلوكا، صعلوك ما عندك مال، وهو ليس من أهل مكة، جئتنا صعلوكا ثم رزقت هذا المال الكثير وتخرج. فعرف صهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنهم يعني هؤلاء طلاب دنيا وطلاب مال، وقد قال لهم، قال والله لا تستطيعون أن تقبضوا علي وتمكنوا مني حتى أرميكم بكل سهم في كنانتي، وكان رضي الله عنه راميا حاذقا. قالوا، ثم قال لهم ألا أدلكم على خير من ذلك، تبون المال، فإنني تركت مالي في المكان الفلاني، خذوه ودعوني أهاجر بديني إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. فعلا ذهبوا، ذهب أحدهم وهم ينتظرون إلى المكان الذي أشار لي واستخرج هذا المال، ثم أخذوا ماله كله وهاجر رضي الله عنه وأرضاه. عندما وصل المدينة نزل الوحي من السماء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وبهذا المثال المشرق لهذا الصحابي الجليل أنه باع نفسه إلى الله تبارك وتعالى، فقال له عليه الصلاة والسلام: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع، بعت هذه الدنيا واشتريت ما عند الله. فأقول هذا حقيقة يبين لنا أن الصحابة رضي الله عنهم، أن المهاجرين على وجه الخصوص قد تركوا أموالهم في المدينة في مكة وذهبوا إلى المدينة. ففي السنة الثانية من الهجرة سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخروج القافلة، قافلة من قريش، وقريش كانت مكة يعني كانت أرض مجدبة، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ما في زرع ولا في ثمار ولا في يعني مياه وفيرة، فكان أهل مكة يعيشون على التجارات، كانوا تجارا ولهم يعني تجارتان رئيسيتان، واحدة في الصيف والأخرى في الشتاء لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، نعمة من الله عز وجل من بها على كفار قريش، رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. ففي هذه السنة كانت رحلة الصيف إلى الشام كما هو المعتاد، وكانت هذه القافلة محملة، محملة بالأموال الكثيرة، حتى قال أهل السير كان قوامها 1000 بعير محملة بما يقارب 50,000 دينار، وهذا مبلغ كبير. عندما تقول دينار يعني دينار ذهب، كم يعادل دينار ذهب الآن؟ دينار الذهب تقريبا 4 جرام، دينار الذهب 4 جرام تقريبا. فكان فيها، وإذا قرأت في الكتب درهم يعني فضة، فالدينار ذهب والدرهم فضة، فكان يعني كانت حمولتها تقارب 50,000 دينار. ومع هذه الحمولة الكثيرة أو الكبيرة لم يكن معهم إلا يعني عدد يسير من الحرس، وكان قائد هذه القافلة أبو سفيان، وكان لا يزال على الشرك. ففي طريق عودتها من الشام وهي محملة بالبضائع والأموال علم النبي صلى الله عليه وسلم بقدومها، فندب المسلمين قال: من منكم يريد أن يخرج للاستيلاء على هذه القافلة؟ طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم ليس قاطع للطريق، حاشاه صلى الله عليه وسلم، هو الرحمة المهدى والنعمة المسدى للعالمين، ولكنه أراد أن يسترد هو والمهاجرون حقوقهم، أن هؤلاء الظلمة هم الذين بدأوهم أول مرة وأخرجوهم من ديارهم وقتلوا أولادهم وأبناءهم وطردوهم واستولوا بالقوة على دورهم وأموالهم وضياعهم، فهذا استرداد وهذا يجوز، هذا أمر جائز، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يسترد حقه إلا بهذه الطريقة جاز له ذلك. فخرج من خرج معه، ولم يخرج كثير معه لأن القضية مو قتال، كانت استيلاء القافلة، فقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يأخذ من القافلة قد فقد ماله فليخرج، ما عزم عليهم صلى الله عليه وسلم. فخرج معه 313 رجلا، 313 قيل 14 قيل 17 يعني فالحدود، ومعهم فرسان 70 بعيرا، بس مو قتالهم، يعني هذا العدد يكفي وزايد بعد على استيلاء القافلة. خرجوا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة، ولم يتجه مباشرة إلى بدر. بدر، منطقة بدر إلى الآن موجودة في المملكة، تبعد تقريبا عن المدينة النبوية شرفها الله 155 كيلا 155 كيلومتر جنوب غرب، جنوب غرب. وقبلة أهل المدينة وين؟ جنوب. قبلة المدينة جنوب. فكانت بدر تقريبا تقع بين مكة والمدينة. فكانت هذه بدر قرية يعني أشبه ما يكون بالدوحة. الدوحة تكون مثل يعني بحيرة صغيرة، أشجار حولها في الصحراء، وحولها بعض المساكن مثل استراحة. وهذه سبحان الله بدر كانت محاطة بجبال، كانت منيعة محاطة بجبال. وهذه الجبال الشاهقة ليس لها إلا ثلاثة منافذ بس. منفذ في الجنوب الذي جاء ذكره في القرآن الكريم العدوى القصوى، ومنفذ في الشمال من جهة المدينة العدوى الدنيا، ومنفذ في الشرق قريب من العدوى الدنيا، إذ أنتم بالعدوى الدنيا وهم بالعدوى القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. بحيث إذا دخلت القوافل، دائما القوافل في طريق عودتها لمكة غالبا ما تستريح في بدر، نخيل وأشجار وظل ظليل وماء وبعض المساكن يريحون، يقعد لك فترة سويعات بل أيام ترتاح القوافل، فمن السهل جدا الاستيلاء عليها. كانت الخطة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخول القافلة بجمالها إلى داخل بدر، يقوم المسلمون بمفاجأتهم وبإغلاق هذه النوافذ أو المنافذ. ثلاث منافذ سهل تغلقها خلاص، يحصر يستولى عليها دون سفك الدماء، ما كان حريصا على سفك الدماء، أخذ الأموال وانتهت القصة. ولكن هذه الخطة كانت تحتاج إلى درجة عالية من السرية، ولذلك خرج صلى الله عليه وسلم بطريق يعني حتى أهل المدينة لم يكونوا المسلمين، المسلمون لم يكن عندهم علم أنه سيذهب إلى بدر صلى الله عليه وسلم، خرج في طريق يعني يخالف أو غير الطريق المتجه إلى بدر، ثم حتى إذا ابتعد يحول الطريق ويأتي على بدر حتى يعمي الأخبار عن قريش. أبو سفيان هذا الداهية رضي الله عنه داهي من دواهي العرب، إنسان قائد مو بسيط، فكان متيقظا وكان متوقعا، متوقع يتوقع أن من الممكن أن يهاجمه المسلمون لأنه في طريق عودتهم، ولذلك كان حذر كل خطوة يخطوها وكل مسافة يقطعها لا يصل إليه حتى يبعث العيون والجواسيس أمامه لاستكشاف الطريق. جاءته الأخبار بأنه استطاع من خلال جواسيسه والعيون يرسلها من الأعراب في البادية في طريقهم أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج هو المسلمون وأنهم أرادوا بدرا. علم، وعندما اقترب رضي الله عنه وكان آنذاك على الشرك، عندما اقترب من بدر سأل أحد البادية البدو في الصحراء، سألهم قال هل رأيتم شيء غريب، جيش، شيء، جنود؟ قالوا لا، فقط رأينا رجلين أتيا على فرسي لهما أو على بعيرين، وقفا عند ذلك المكان ثم انصرفا. فذهب أبو سفيان إلى المكان الذي وقف عنده هذين الرجلين ووجد البعر، البعر أكرمكم الله مخلفات الدواب، فأخذ البعر وفتته بيده فوجد فيه النوى، فقال والله هذه نوى أهل المدينة. فعرف هذا الرجل أن هذين الرجلين من المسلمين، لذلك أرسل مباشرة رجلا، استأجر رجلا وقال اذهب بسرعة إلى مكة واستنفر الجيش، قل لهم أدركوا قافلتكم فإن محمدا عليه الصلاة والسلام والمسلمين معه سيهجمون على القافلة. طبعا استنفرت مكة عن بكرة أبيها وهم يريدون هذا اللقاء، يريدونه. فخرجوا 1300 رجل، جيش معد ليس كجيش المسلمين غير معد. هذا الجيش الآن خرج لقتال، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم خرج على القافلة. خرجوا، خرجت قريش عن بكرة أبيها ولم يتخلف إلا أبو لهب، بس أبو لهب الوحيد تخلف، البقية خرجوا، أبو جهل، عتبة، عقبة بن معيط، ابن أمية، الجميع خرجوا، خرجوا بألف مقاتل. ثم عندما أتوا في الطريق، أبو سفيان طبعا أيضا كحالة احترازية أخرى غير مساره ولم يذهب إلى بدر، يعلم أن اللقاء سيكون ببدر، فغير مساره بالقافلة واتخذ طريق الساحل، فأبعد طريق البحر، أبعد عن بدر، واستطاع أن يفلت بالقافلة. في هذه الأثناء وصلت طبعا الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التحول، لأن هذا يبعث عسس وعيون، والآخر يبعث عيون، كل منهما يستكشف على الآخر. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان سلك طريق البحر، فغير الطريق النبي صلى الله عليه وسلم ليدرك أبا سفيان، ولكنهم وصلوا إلى البحر بعد أن نجت القافلة، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم جاءت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم أن القافلة نجت، وأن قريش قد خرجت بجيشها لقتال المسلمين. الوضع تغير الآن من استيلاء على قافلة إلى قتال. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الذين معه، أشيروا علي، شو نسوي؟ تغير الوضع الآن، نرجع المدينة، نقاتل، ماذا نصنع؟ وهذا دليل على حسن إدارته صلى الله عليه وسلم، لم يكن مستبدا يقول خلاص أنا الرسول وأنا النبي وكلكم كلامكم تيشبريش وما غير مقبول وأنا الذي أخذ الكلام، لا، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر الصديق الأكبر وقال، أيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأمر لك، إن شئت تقاتل إن شئت ترجع نحن معك. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشيروا علي أيها الناس. قام عمر وقال ككلام أبي بكر، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، أشيروا علي أيها الناس. قام المقداد بن الأسود رضي الله عنه وقال، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لن نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. الله أكبر، انظروا إلى هذه المواقف المضيئة لصحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. من الذي نصر؟ من الذي هاجر؟ من الذي آوى؟ من الذي أنفق؟ من الذي قاتل؟ من الذي حمى؟ من الذي دافع؟ من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك من طعن فيهم أو تعدى عليهم لا حظ له في الإسلام، من قال بأن الصحابة كفروا أو أن الصحابة ارتدوا أو أنهم، هذا كافر، كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام. كيف تكفر من زكاهم الله؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وين ودي الآيات هذه؟ وين وديها؟ ثم يأتي زنديق من الزنادقة ويقول بأن أبا بكر ارتد، أن عمر في النار، أن عثمان خائن وكافر، أن عائشة زانية. كيف يقبل هذا الكلام؟ لذلك من قال هذا الكلام فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. فهذا موقف من المواقف الكثيرة لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف أنهم قالوا هذه الكلمة، إذ لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل، نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فقال صلى الله عليه وسلم، أشيروا علي أيها الناس. فاستغرب الصحابة، تكلم أبو بكر، تكلم عمر، تكلم مقداد، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي، أشيروا علي. ففطن سيد الأنصار سعد بن معاذ، لأن كل يتكلموا الآن أبو بكر وعمر المقداد من المهاجرين، المهاجرين ما عندهم مشكلة، هم أصلا خرجوا معه رضي الله عنهم وأرضاهم. ففطن سعد بن معاذ وهو سيد الأنصار، فقام فقال: كأنك تعنينا يا رسول الله، يعني تكلم أبو بكر، تكلم عمر، تكلم، خلاص، ولا زلت تقول أشير، كأنك تريد نحن الأنصار. قال: نعم إياكم أريد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت المعاهدة والبيعة بينه وبين الأنصار أن يمنعوه وأن يدافعوا عنه في المدينة، لكن الآن القتال وين؟ خارج المدينة، وهو عليه الصلاة والسلام لا يخون العهود والمواثيق. اتفقت معاكم، دافعوا عني في المدينة، لكن احنا برا المدينة الآن، ايش رأيكم؟ فقال سعد بن معاذ: والله يا رسول الله، لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف عنا رجل واحد، والله إننا لصبر في اللقاء في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله. شوفوا الكلام، ناس خلاص باعوا الدنيا واشتروا الآخرة رضي الله عنهم وأرضاهم. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سيروا على بركة الله، وإن الله وعدني إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الظفر بهذه القافلة. القافلة فلتت، إذن بقي النصر، ساروا إلى بدر. طبعا أبو سفيان عندما نجا على طول أرسل إلى قريش، قال: خلاص ارجعوا، ما في حاجة للقتال، نجت القافلة. أرادت قريش أن ترجع، لكن أبى فرعون هذه الأمة أبو جهل الخبيث، قال: والله لا نرجع حتى نأتي بدرا ونمكث بها ثلاثا وننحر الجزور ونشرب الخمور وتغني لنا القيان والجواري، فلا تزال العرب تهابنا. عصبية جاهلية، وهذا استدراج من اللطيف، من العزيز الحكيم، استدرجه لحتفه، اغتر. فقام رجل حكيم من بني زهرة، بني زهرة هم قوم عبد الرحمن بن عوف زهري من بطون قريش، ونصحهم. أبى أبو جهل، قال: سأرجع. هذا من بني زهرة الشيخ الحكيم، قال: سأرجع. واستطاع أن يرجع ببني زهرة، وكانوا قرابة 300 رجل، فصف الجيش كم؟ 1000 رجل. وصلوا إلى بدر، وصل النبي صلى الله عليه وسلم بدر، هؤلاء في العدوة القصوى والنبي في العدوة الدنيا. وصلوا ليلا، وقد وصل المشركون أو ناهزوا الوصول، فأشار أحد الصحابة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعملوا حياضا، حواض صغيرة، ويملؤوها بالمياه من مياه بدر، ثم يغورون، يفسدون الآبار التي هي قريبة من جيش المشركين. وفعلا فعلوا هذا، فعندما وصل جيش المشركين وكانوا عطشا، صيف، صحراء، هم يعني في ذهنهم أنهم سيجدون المياه في آبار بدر، وصلوا أسقط في أيديهم، وإذا بهذه الآبار قد غورت، ردمت. فكان هذه أول المشاكل حقيقة. وفي هذه الليلة، ليلة 17 من شهر رمضان من السنة 2 من الهجرة، قام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يصلي، شوف الاستعانة بالله تبارك وتعالى، يصلي ويدعو الله عز وجل أن ينصره وأن يثبته، فأنزل الله تبارك وتعالى المطر في تلك الليلة، فنزل المطر. الآن نزل على الجيشين، ولكن سبحان الله ولله في خلقه شؤون، كان المطر النازل على جيش المسلمين نزل معه السكينة والثبات، حتى لدرجة أن النوم غشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. من ينام جماعة الخير وحاط باله غدا وراه معركة؟ وين النوم يجيك أنت في هذه الحالة؟ النوم لا يأتي إلا في حال السكينة والراحة، ويعني خلو البال وصفاء الذهن، فهذا يشعرك بأن السكينة كانت على قلوبهم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام في سورة الأنفال. هذا المطر كان بالنسبة للمسلمين، أما للمشركين كان المطر سببا إلى أن أصبحت الأرض من تحتهم وحلا طينا لا تثبت عليه الخيول ولا الجند. في الصباح في صبيحة 17 من شهر رمضان من السنة 2 من الهجرة، وكان في يوم الجمعة، دارت هذه المعركة الفاصلة، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. قبيل المعركة خرج من خرج للمبارزة، واستطاع المسلمون حمزة وعلي وأبو سفيان بن الحارث أو هم أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا نظراءهم من سادات قريش عندما خرجوا. ثم بعد أن قتل هؤلاء الفرسان المسلمون المشركين انفجر القتال في كل جانب من جوانب الجيش، فانقض المشركون على المسلمين، فثبت المسلمون في أماكنهم، ثبتوا رضي الله عنهم وأرضاهم كالجبال على قلتهم وقلة عتادهم. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على عريشه، ضرب له عريش في آخر الجيش، وجعل معه ثل من شباب الصحابة ليحرسوه، وكان قائد هذه الكتيبة الخاصة لحراسة النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ويدعو الله عز وجل دعاء طويلا، قال: اللهم هذه قريش قد خرجت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني. فكان يلح ويتضرع إلى خالقه حتى سقطت بردته من على كتفيه، فرق له أبو بكر وقال: يا رسول الله أربع على نفسك، سينصرك ربك. ثم دارت المعركة كما قلت، وأبلى المسلمون بلاء حسنا. في أثناء المعركة أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة، سبحان الله، ثم استيقظ وقال لأبي بكر: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل قد أتى على فرسه ومعه 1000 من الملائكة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة. جاءت الملائكة، جند الله تبارك وتعالى، تؤازر تناصر المسلمين، وقد حضر الشيطان الرجيم في صورة سراقة ابن جعشم يؤيد ويناصر المشركين. فعندما رأى الملائكة فر وقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. ففر وولى الأدبار وترك المعركة. فكان المسلم الفارس المقاتل المجاهد يرى أمامه المشرك يجري ثم يطاح برأسه. من الذي أطاح برأسه؟ ملائكة الله. وقتل في هذه المعركة فرعون هذه الأمة أبو جهل. يقول عبد الرحمن بن عوف: كنت واقفا في الصف وبجنبي غلامي، فناداني من عن يميني فقال: يا عم. قلت: نعم. قال: أين أبو جهل؟ قال: ذاك أبو جهل. وماذا تصنع به؟ قال: إنه بلغني أنه يسب الله ورسوله، والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يكون الأعجل منا. ثم قال من عن يساره مثله: قال: يا عم، أين أبو جهل؟ وما تصنع به؟ قال: بلغني أنه يسب الله ورسوله، والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يكون الأعجل منا. يقول: عندما دارت المعركة قلت لهما: هذا صاحبكما. وإذا بأبي جهل يتبختر: هذا الطاغية فرعون هذه الأمة، يتبختر بين الصفوف. فقلت: هذا صاحبكما، معاذ ومعوذ ابني عفراء، شباب صغار 15-16 سنة. فانقضى على أبي جهل كالصقرين، فاخترطاه بسيفيهما، فسقط هذا الطاغية كالثور من على فرسه. فجاء هذان الشابان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يقول: قتلت أبو جهل، والآخر يقول: أنا قتلته يا رسول الله، أنا قتلته. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم سيفيهما وقال: كلاكما قتله. لكن هذا الطاغية لم يمت من هاتين الضربتين، إنما سقط من عن فرسه، ظناه أنه مات ولكنه لم يمت حتى انتهت المعركة وانتصر المسلمون فيها. كان المسلمون يتفقدون القتلى، فوجد عبد الله بن مسعود فرعون هذه الأمة يتشحط في دمائه، وكان عبد الله بن مسعود قصيرا رضي الله عنه وأرضاه، نحيفا، فرقع على صدر هذا الطاغية ثم قال له أبو جهل: لمن الدائرة؟ من الذي انتصر؟ قال: لله ولرسوله. ثم صعد على صدره يريد أن يحتز رأسه، فقال له أبو جهل وهو يتشحط في دمائه وعبد الله مسعود على صدره، قال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. شوف سبحان الله هذا التعصب، يقول: أنت راعي غنم تصعد على صدري أنا؟ قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. ثم رفع رأسه وحزه وجر هذا الرأس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الطاغية المجرم الذي آذى المؤمنين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ففرح وقال: هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجثث فألقيت في قليب بدر، جليب بدر ألقيت هذه الجثث فيه، وكان عدد القتلى 70 قتيلا من المشركين، جلهم من ساداتهم وكبرائهم، وأسر المسلمون أيضا 70 أسيرا، بينما قتل من المسلمين 14 رجلا فقط. ثم رميت هذه الجثث في قليب بدر، ثم ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم، ينادي هذه الجثث الميتة، يقول لها: يا أبا جهل، يا عمرو بن هشام، يا عبد الله بن أمية، يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أنكم أنتم الآن في نار الجحيم تعذبون فيها، فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، وعدني ربي إحدى الحسنيين، إما القافلة وإما النصر، وجدت ما وعدني ربي حقا، هل أنتم وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله يرحمك الله، وهل تخاطب إلا جيفا؟ قال: والله ما أنتم بأسمع لي منهم، تسمعوني وهم يسمعوني، يسمعون الكلام الآن ويتندمون على هذه الخسارة الأبدية، خالد مخلد في نار الجحيم إلى أبد الآباد، نعوذ بالله من الخذلان. ثم أخيرا، هذه هؤلاء الأسرى 70 من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فإما منا بعد وإما فداء، القائد مخير، فقال لكبرائهم وأغنيائهم من الأسرى: من يستطيع أن يفتدي نفسه فليفتدي. وكانت الفدية من 3,000 إلى 4,000، لأن الدولة بحاجة إلى أموال، وفعلا جاءت الفدية من قريش من أهلهم ليفدوا هؤلاء الأسرى. ومن لم يكن غنيا ما يستطيع اشتري نفسه وأن يفتدي نفسه، وكان يعرف القراءة والكتابة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، ويكون هذا نظير إطلاق سراحه. شوف كيف كان حريصا على العلم ونشره صلى الله عليه وسلم. وبهذا رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية منتصرا من هذه المعركة وهذه الغزوة العظيمة التي خلدها الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم، وكم سماها بيوم الفرقان، وكانت نقطة تحول في تاريخ هذه الأمة الذي من أجله ظهر النفاق في المدينة، كما قال رأس المنافقين بعد غزوة بدر، قال: أرى هذا الأمر قد توجه، شق طريقه الإسلام بعد هذه الغزوة العظيمة التي كانت هذه يعني مجمل أحداثها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com